في الحلقة السابقة. ودلوقتي قصتك يا دكتور رفعت. لما بيتك يبقى مليان فيران تقدر بسهولة تشتري سم فيران، بس الحل الأقرب للطبيعة إيه؟ إنك تشتري قطة. الإنتوفاجة هي الحل السعيد لكل المزارعين. رفعت أنا محتاج أنا محتاج لك. الحشرات دي اتحملت جرعة قاتلة من الدي دي تي، وده معناه إنها بقت تقريبا منيعة. سامحني، ده مش هيفرق معاك في حاجة دلوقتي. يوسف دول هم، افتح الباب وانت تشوف. وعصرت مخرج الخرطوم عشان ازود قوة اندفاع المية، ووجهته ناحية الحشرات، فلقيت ان فات الاوان. ما خدش باله ان الحشرات كانت عاملة هجومها على جبهتين زي اي جيش منظم لما بيحاصر مدينة. خلونا نسمع دلوقتي قصة دكتور سام. هوايتي بتاعت التصوير هي اللي بدأت كل الرعب ده. الجسم ده ما يسعش إلا واحدة بس مننا، والواحدة دي مش هتبقى انتي. دي ايد شخص عدى من قدام الكاميرا في اليوم الثالث الساعة 10 بالليل. وهو ده طبيعي؟ مفيش غيري انا وانتي في البيت ده. بس هي على الاقل لا اذيتك ولا سرقتك، وده سبب كافي يخليني مبسوط انها بتدخل الفيلا كل ليلة تفتش فيها ركن ركن. قصدك سوزان او لميس؟ لسه مشرفة عندنا طبعا، مين قال انها خرجت؟ بالك يا دكتور سامي، بصص لي كده ليه كأنك شفت عفريت قدامك؟ اسمعيني بقى يا بنت، انت دوري لك على حد غيري عبيط تتسلي عليه بالألعاب بتاعتك دي، انما انا خلاص جبت اخري. هل هي فعلا ماتت ولا هي بتحاول تقنعنا بده؟ كانت الساعة داخلة على 4 الفجر، وطبعا فكرة اننا نروح بيوتنا الليلة دي انتهت تماما. مش عارف امتى ولا ازاي اليوم انتهى، احنا فجأة لقينا نفسنا بقينا بكرة. انا بكره النهايات المفتوحة. انا بحبها. انا بحب النقط تتحط فوق الحروف، مين عمل ايه وعشان ايه. هي دي ميزة القصة، انها تحطك في وضع المراقب المفتح اللي عارف كل حاجة. فلو القصة محققت ليش الموضوع ده، يبقى ايه لازمتها وايه اللي يميزها عن الحياة؟ انت مصر يا استاذ شكري انك تعتبر القصص بتاعتنا متألفة؟ بس هو ده اللي حصل بالظبط. تقدر تحبه او متحبوش، بس هو ده بالفعل اللي حصل. وزي ما قال دكتور رفعت، انت ما تقدرش تتهم الثورة الفرنسية مثلا انها ركيكة. كنت مستني افهم كل حاجة بوضوح فجأة ضرب نور الفلاش الابيض في وشنا، نطينا من على كراسينا زي الملسوعين واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. بس دكتور سامي رفع ايده بيهدينا وهو بيقول ده معاد التصوير الجديد، انتوا نسيتوا؟ انا قلت اجهز لكم مفاجأة صغيرة كده عشان اختبر اعصابكم بعد القصة بتاعتي. وشفنا مدام سوريا وهي طالعة من ورا الستارة والكاميرا في ايديها وبتضحك وهي فرحانة فينا. لو كان المطلوب هو الرعب في حد ذاته، فما تنكروش ان انا توفقت الى حد كبير. ده انتوا نطيتوا من كراسيكوا زي قارب بينج بونج. العصية بقت مشدودة جدا وحاسة اني هنفجر في وش اي حد في اي لحظة. طب انت جي دورك عشان ترعبينا بعد ما رعبناك. دوري انا؟ طبعا. قصة مرعبة؟ ايوة، بس ما تحكيش قصة المراية لان سهام حكتها، وما تحكيش قصة الفرعون اخيروم لاني حكتها القرائي قبل كده. الموضوع كده بقى صعب، بس استنوا عندي قصة اعتقد انها هتجذب انتباه كل حد. منه انت عارفة مين؟ صاحبتي يا سهام، وعارفة مشاكلها بعد ما جوزها بولبول سافر بره وسابها لوحدها مع مشمش. مين بقى كان؟ هو ايه ده؟ يضايقك قوي لو قلت الاسماء بتاعت الناس كاملة بدل اسامي الدلع المستفزة دي؟ اصل يعني شوية وحلاقي نفسي مش فاكر مين بولبول ومشمش وميمي دول. طيب بس لو سمحت ما تقطعنيش تاني. انا بكره الاطفال، عارفة ان غلط واحدة تعترف بكده، بس انتوا مشغولوا. ايوه انا بكره الاطفال، وخصوصا بقى لما يوصلوا للسن الغلس اللي يقدروا فيه يشدوا ديل القطط ويكسروا بازات مناخيرهم تبقى سايحه على طول ويعملوا دوشه سخيفه وهم بيلعبوا. بكرههم، وكان عندي حق في اني اكرههم. هويدا خالتي ماتت يا هويدا. معلش يا حبيبتي، البقاء لله. شدي حيلك كده واجمدي. انا لسه جايلي الخبر من شويه من كفر الزيت، ولازم اروح على هناك دلوقتي. كانت معها عايشه لوحدها في اسكندريه بعيد عن عيلتها اللي في كفر الزيات، وكان جوزها مسافر بره بس هي ما قدرتش انها تسيب البيت وتسكن في بلدها بسبب ظروف شغل جوزها ومدرسة مجدي. مجدي ده ابنها الوحيد، وكنت عارفة اللي اكيد هتطلبه مني لان امتحانات ابنها هتبدأ بعد يومين ومش هتقدر تضيع وقته انه يسافر معها، وهي ما ينفعش ما تسافرش. وعشان كده انا عايزاك تخلي بالك من مجدي لحد ما ارجع. ما عنديش مانع، هتجيبه لي ولا اجي اخده؟ لا يا حبيبتي، انا عايزاك انت تيجي تقعدي معاه، اصلا مش هيعرف يركز في المذاكره لو غير المكان اللي متعود عليه. يركز ايه المفعوص ده؟ هيصف سنه ثالثه ابتدائي، امال لما يقف ثانويه هتقولي ايه؟ بس انا مش هينفع اسيب ماما لوحدها. انا مش هتاخر يا هويده، والله ما هتاخر، انا هرجع على بالليل، تروحي انت بيتك وقتها وتجيلي بكره نفس الميعاد تقعدي معاه. طيب. قلت لنفسي كم ساعه مش هتضر حد، وخصوصا ان بيتها قريب من بيتي، مش هيكون في مشكله وانا مروحه. وبكده رحت اشتغل بدون اجر شغلانه جالسه الاطفال دي. اول ما دخلت بيتها رمت نفسها في حضني وهي بتعيط، فضلت تنهنه وتنف في كم الفستان الجديد بتاعي، وانا عماله اقول لها كلام من نوع كلنا هنموت، ارتاحت المسكينه، البركه فيكي، لحد ما لقيت نفسي انا كمان بعيط معاها. بعد كده خدتني من ايدي على جوه، كان ابنها مجدي واقف في الصالة ماسك قطة بيضة ضخمة وبيبصلي. مجدي ده كانت أمه دايما تقولي عليه انه عنده ذكاء أكبر من سنه بكتير، وبشهادة كل المدرسين اللي عدى عليهم. وأول ما شفته عرفت انه هو بعينه النوع المزعج من العيال الصغيرة الوقحين المدلعين المتوحشين القذرين الكذابين، الحاجات الوحشة اللي ممكن تقولها اليوم الدين. كنت وقعت في الفخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت مها بتلبس وهي مستعجلة، فردت جزمة في رجليها والتانية في ايديها وهي بتشرح لي الطقوس بتاعت بيتها. ودتني على المطبخ وقالت لي بصي، هنا في بطاطس ورز عملتهم له على السريع، لو جه بالليل بيأكلهم له، وفي التلاجة في بيبسي وآيس كريم، ممكن على الساعة 8 بالليل بعد ما يتعشى. وخدي بالك ما تخليهوش يشنق القطة لأنه بيحاول يعمل كده بقاله شهور. يشنق ايه؟ القطة. وما تخليهوش ياكل الصبار اللي في البلكونة. سلام يا حبيبتي. يا حبيبتي يا خالتي. ودعتها على السلم وانا مش شايفه حاجه من العياط انا كمان. وبعدها دخلت عشان ابدا مهمتي المستحيله. كان واقف في الصاله زي ما سبناه، حاطط ايد في جيبه والايد التانية شايل بيها القطه. كانت عينيه فيها شراسه ووقاحه الى اقصى حد. يلا يا مجدي سيب القطه وابدا مذاكره. هو انت المربيه الجديده؟ انا صاحبه مامتك. وهتاخدي بالك مني وهخليك تذاكر كمان غصب عنك. وماما دفعتك كام بقى؟ بطل قلة أدب وخش على قطك. فضلنا شوية بصين لبعض في تحدي، وبعدها أثر الشر ورمى القطة على الأرض وقال لي هو بيهز كتفه، إذا ذاكرته كفاية زود على كفاية شوية. أنت مش بتخافي من العو؟ عو؟ قعدت شوية كده لحد ما افتكرت اللقطة السخيفة دي من أيام طفولتي. العو يبقى غول عملاق أو شيطان أو كلب ضخم، باختصار هو كل حاجة بتخوف العيال الصغيرة. الكلمة دي بتلخص كل الكيانات الشيطانية المرعبة. ومهمة العو في نظر الأمهات تتلخص في أنه بيأكل الأطفال الأشقية. أنا نفسي كنت بخاف من العو، بس ده كان من زمان بعيد قوي. والعو ده بقى كان متعدد النشاطات، كان مثلا بيأكل البنات الصغننة اللي بيوسخوا هدومهم، أو مش بيربطوا شعرهم بالتوكة، أو بيحطوا صوابعهم في مناخيرهم، أو بيكذبوا، أو بيضربوا الولاد، أو. كانت النجاة من العو من رابع المستحيلات، بس أدينا اهو نجيت منه، وأديني النهاردة شابة في العشرينات من عمري، مفيش أي عو يقدر يأكلني من غير ما يتحبس. بقولك مش بتخافي من العو؟ أنا مش بخاف من العو لأنه مش بيأكل غير أمثالك. طب يضايقك لو عرفت إن أنا بقى العو؟ والله هيغمى عليا من الخوف. فاكراني بهزر؟ اسمع يا قرد يا صغير أنت، أنا مش هسمع كلمة تانية منك. يلا. ضحك الجزمة بثقة كده وراح على قطه وهو ماشي بيتمخطر بكل قلة أدب، واضح انه هيبقى صعب عليا اني مقتلوش في الكام ساعة الجايين دول. قضيت ساعة كاملة بسمع الراديو وببص في المجلات اللي لقيتها على الكنبة. كانت ما مطلعة شوية باترونات ومجهزة مقص وقماش، وجالها الخبر الوحش ده الظاهر. في الوقت ده حسيت بتأنيب ضمير، قلت طب انا ايه اللي جابني من بيتي طالما هفضل حبسة الولد الصغير ده كده؟ ايه الرعاية اللي بقدمها له بقى عادي كده؟ قمت روحت على باب قطه. مش عايز حاجة؟ ما ردش. كانت الأوضة ما فيهاش حد، أوضة الطفل شيك ومترتبة، بس الحيطان كان متعلق عليها صور شيطانية، وحوش مصاصين دماء صور اتقصت من مجلات واتلزقت على الحيطان. مزاج غريب لطفل عنده 9 سنين. كانت الستاير بتتحرك من الهواء اللي داخل من البلكونة. كانت الدنيا ليلت ساعتها. جريت على البلكونة دور عليه بس ما لقيتهوش. كنت هتجنن من الرعب وجريت ابص بره سور البلكونة ادور على جثة عيل متدشدشة على الاسفلت، بس ما لقيتش حاجة. سمعت صوت باب البلكونة بيتقفل عليا. عملها فيا الشيطان الصغير ده. تلاقيه استخبى تحت السرير ولا حاجة بعد ما فتح باب البلكونة عشان يغريني ندخلها. واول ما دخلت عمل المقلب بتاعه، ودلوقتي انا خفرت مش هيفتح لي وهيقعد يخرب في البيت زي ما هو عايز لحد ما هترجع. كان ممكن اصوت واخبط على الباب، بس كل ده مش هينفع لانه عارف انا هعمل فيه ايه لما يفتح. طب اعمل ايه؟ قعدت ربع ساعه ابص للناس اللي في الشارع واعصر دماغي عشان الاقي حل، بس ما لقيتش. بعد كده ببص على الباب لقيته مفتوح، يعني رجع فتح لي الباب بعد ما رعبني شويه. طلع عنده شويه دم في الاخر. قلت خلاص مش هعاقبه جامد قوي. دخلت الاوضه بهدوء، كان قاعد على مكتبه منهمك في المذاكره، في ايده قلم رصاص وقدامه كتاب مفتوح في شويه مسائل جبر. ولما شافني ابتسمني وقال لي ايه ده، انت في البلكونه يا طنط هويده؟ يا سلام، انت في البلكونه يا طنط هويده؟ يا سلام على الادب والرقه. فكرك مين اللي حبسني جوه يا قرد يا صغنن انت؟ انت كنت محبوسه؟ ما ناديتنيش ليه؟ طيب اقطع لك ودنك دي يعني؟ اي اسمع يا انت، لو ده حصل تاني مامتك مش هتلاقي حاجه منك فضل عشان تدفنها. انت عنيفه قوي. فضلت عصره ودنه شويه وبعدين سبتها وبصيت بص على الكتاب اللي قدامه. ده كمان ما بيعرفش يحسب كويس، الطفل اللي فاكر ان 8 في 9 ب 40 يبقى حمار. انت مش عارف جدول الضرب؟ كلنا ما نعرفش جدول الضرب. كلكم مين يا بابا؟ احنا مصاصين الدماء. بعد نص ساعه رحت له الاوضه وقفت على الباب. عايز تاكل دلوقتي؟ اكل ايه؟ بطاطس ورز. يا مش عاوز. لازم تتعشى. وايه اللي يخلي العو ياكل بطاطس ورز طالما انت موجوده؟ بعد شويه طلع لي في الصاله وفضل يدور حواليا كانه عايز حاجه، فسالته من غير ما ارفع عيني عن المجله اللي بقراها. جعت؟ ايوه بس مش للبطاطس. وقف قدامي وفضل باصص لي كده، فعملت نفسي مش مهتميه اصلا اساله هو عايز ايه. الولد ده بدا ينرفزني الى حد غير معقول، بس انا مش هحسسه ابدا. قال لي هو عمال يحلق فيا؟ على فكره ماما اجمل واشيك مني. شكرا، عارفه. وما انا خيرها اصغر. والله ما طلبتش منك تتجوزني. انت هتاكل ولا لا؟ ممكن اشرب شويه بيبسي. ماشي بس حبه صغيرين جدا. جرى على المطبخ وسمعت صوت التلاجة بيتفتح، وبعد كده صوت البيبسي بيتصب، وبعد ثواني لقيته جاي بيقدم لي كوبايه فيها بيبسي وبرقه كده وكياسه. طلب مني اني اشربه عشان يبقى عربون صداقه ومحبه، لانه حاسس اني مرتحتلوش قوي. بدات اشرب وانا شاكه فيه انه ممكن يكون بيحضر لي مقلب تاني، بس المشروب كان لذيذ ومنعش. وبدات مضايقتي منه تقل تدريجيا، وهو قعد على الارض تحت رجلي لعب القطه التخينه بغباوه. كان عندنا مربيه قبليكي. قلت لك اني صاحبه ماما مش مربيه. مش فارقه، كانت ست طيبه بس جالها مرض خطير. انت المربيه بتاعتك لازم يجيلها الضغط والسكر. كان لونها بيصفر ويصفر كل يوم لحد ما بقت لون البرتقاله وخست وبقت معظمه. وجبت لها دكتور؟ ايوه، وقال ان عندها لامينيا. قصدك انيميا؟ ممكن، ومحدش عرف السبب. وبعد كده سابتنا وماما قالت ان هي ماتت في المستشفى. ربنا يرحمها. بس هو اما ما عرفوش او نسوا حقيقة مهمة، الست دي كانت بتنام جنبي في السرير كل يوم. وهو ده غلط الكبار، انهم ما بيصدقوش الصغيرين مهما حصل. وانا يا ما حذرتهم. حذرتهم من ايه؟ وانتي لسه ما فهمتيش الورطة اللي انتي فيها لحد دلوقتي. قاعدة لوحدك مع العو في شقة مقفولة بالمفتاح. مقفولة بالمفتاح؟ قصدك ايه؟ انا قفلت الباب بالمفتاح من جوه. وليه عملت كده؟ وفين المفتاح؟ خبيته. قمت رحيته وانا ناوي ارتكب اول جريمة قتل في حياتي. اكيد كل السفاحين ابتدوا كده. مسكته بس هو فلفص من ايدي وجرب عيده وهو عمال يضحك ويسقف بايده. ها ها ها ها، مش هقولك مهما عملتي فيا. جرى بعد كده على المطبخ، فروحت وراه اشوف بيهبب ايه. لقيته راجع من المطبخ وفي ايده علبه دواء صغيره، واول ما شافني نط بعيد عني ورفع العلبه في ايده. على الغلاف قريت كلمه ميبرومايت، والاسم ده مألوف ليا لان ده الدواء المنوم اللي كنت بتعالج بيه من حاله الانهيار العصبي اللي جات لي بعد ما انفصلت انا وهاني. قصدي كنت بستخدمه بسبب الارق اللي كنت بعاني منه. بس ده معناه ايه؟ معناه يا طنط هويدا ان انت شربتي 10 اقراص من الدواء مع كوبايه البيبسي. اه يا شطان انت، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ وازاي همص دمك من غير ما تنامي؟ انا قلت الولد ده مجنون او ممسوس، دي مش تصرفات اطفال طبيعيه ابدا. هو انا فعلا شربت المنوم ده؟ لو كده يبقى قدامي ربع ساعه وهدخل في غيبوبه لان الجرعات دي اكيد سامه. وفي الواقع اني بدات احس ان رجلي سايبه وحاسه بدوخه وبان عيني بدات تتقل. مجدي هات المفتاح حالا. مستحيل. انت بتعمل كده ليه؟ لان انا ضعوف. انت سمعتي عن الثاليدومايد؟ اول ما سمعت منه الكلمه دي بلمت. عمري ما كنت اتصور ان طفل عنده 9 سنين يعرف معنى الكلمه دي او يعرف ينطقها اصلا. الكلمة دي فكرتني بالدواء المشؤوم اللي انتجته شركة من شركات الأدوية في أوائل الستينات، كان مسكن للحوامل ونتيجته كانت كارثة بكل المقاييس. جيل كامل من أطفال اتولدوا من غير أطراف، كانت مصيبة في العالم. وطبعا الشركة في الليسي تم وقف الدواء. بس ايه دخل الدواء ده في اللي بيحصل؟ أنا من أطفال الثاليدومايت، بابا جابه لماما من برا واتولدت أنا بكامل أطرافي، بس الدواء كان ليه أثر مش متوقع وبابا وماما ما حسوش بالفرق لأن عرفت أدري كويس أنا ما أقدرش أعيش من غير دم، ومشكلتي هي أني ألاقيه. في الأول كانت المربيات وصحبتي في المدرسة، بس دي كانت كميات محدودة. إنما النهاردة الفرصة جت لي عشان أروي عطشي كله. بطل تضحك عليا. عمرك شفتي طفل في سني بيتكلم وبيتصرف زيي؟ صراحة لا. يبقى صدقي اللي بقوله، وعلى كل حال كلها دقايق وهتشوفي بنفسك. هصرخ وزايدة هتشرح قصتك للجيران. ولو كان ده مقلب سخيف من عيل صغير، فكرتي ازاي هتفسري موقفك ساعتها؟ خلاص يبقى هضربك لحد ما اكسر عظمك، وقتها مش هتقدر تأذيني حتى لو اغمى عليا. ها ها نفس المشكلة. ازاي هتفسري الجيران وماما وللبوليس انك كسرتي عظم طفل صغير بريء؟ الطفل الامانة اللي المفروض تاخدي بالك منها. شفتي العالم ده قاسي ازاي؟ كان عندي نفس الشعور اللي بيجيلي لما بلعب واحد تقيل زي رفعت شطرنج. كل الخانات متقفلة وكل لعبة ليها خطرها، واني اخد قرار مشكلة. يبقى هربطك بالحبل لحد ما مامتك تيجي. وقتها صوت وهدم الجيران وهوريهم الشر اللي الستات مخبياه ورشوشهم الرقيقة. انتي لسه مش مستوعبة الورطة اللي انتي فيها؟ بدأت احس ان خلاص هيغمى عليا، لازم اربط السفاح ده او اشيله قبل ما اروح في النوم. انا كان ممكن اطلع البلكونه واصوت عشان حد ينقذني، بس برضو لسه الاحتمال قائم ان كل ده يكون لعبه اطفال سمجه. بعدين ما احبش حد يشوفني ابدا، انا البائسه الخجوله بعمل فضيحه في الحي كله عشان لعبه عيال. ده غير كمان بقى نظره مها لصاحبتها المجنونه ما استحملتش تقعد مع ابنها الصغير ساعتي. الله يخرب بيتك يا مها، انت وابنك الجزمه ده تربيه ايه اللي تطلع سفاح زي ده؟ ولقيته في ثقه زي ثقه زعماء المافيا لما يكونوا خلصوا على اعدائهم. دخل على اوضته وهو بيقول لي انا هذاكر شويه لحد ما تستعدي، وسابني الكلب واقفه بتطوح في الصاله لوحدي. مفيش جدال في الموضوع، انا بيغمى عليا، رجلي بتتحول لجيلي وراسي تقيله جدا. لازم اتصرف، مش هصرخ بس هاخد بالحل الاحوط، اربطه واللي يحصل يحصل. لما ما هترجع هقولها على كل حاجه وهتصدقني. ايوه اكيد هي عارفه هزار ومقالب بتاعته. لقيت بكره الحبل بتاع الستاير فاخدتها وجيت على نفسي ومشيت ناحيه اوضته. هتبقى معركة صغيرة بس ضرورية. لما دخلت اوضته شفت العجب، شفت الشيء ده واقف في نص الأوضة مديني ظهره. ولما سمع خطواتي لفلي لقيته ماسك جثة القطة البيضة اللي رقبتها كلها دم وعينه كانت حمرة تماما والدم كان نازل من بقه مغرق دقنه، وراح رامي القطة الميتة على الأرض ومشى بالراحة ناحيتي. أنا استنيت كتير قوي، خلينا نخلص العملية دي بقى، العو صبره نفد خلاص. الزغلالة اللي في عيني زادت وبدأت رجلي تتقل، كل اللي فاكراه اني وقعت على الأرض وهو جاء قعد فوقي. وقتها عرفت ان ده مش مجرد طفل، ده شطان. مش فاكرة اذا كنت بصوت ولا لا، انا بس فاكرة منظر وشه الشرس وعينه. انا شايفة انك انت ومش مش بقيتوا صحاب اهو، بس انت كده بتضيعي وقته باللعب ده يا هويدا. وبعدين انتوا قافلين الباب عليكم بالمفتاح ليه؟ وانت يا مشمش مش قلتلك تبطل الحركة بتاعت انك تقلب عينك لبرة دي؟ انت حر، عينك كده هتبوظ. وايه اللي خلاك تلحوس وشك والقطة اللعبة بالحبر الاحمر كده؟ يا ربي، ده انتوا مش عيال، ده انتوا شياطين صغيرة، ده جن وجن. القراص المبرو ما بيت مالها؟ ما انت عارفة العيلة دي بعد ما تخلص تنفع تتحط فيها البهارات. بس بتسألي ليه؟ مش قلتلك 100 مرة ما تحبسش القطة في الدولاب، حرام. انا ساعات بحس اني مخلفة شطان. ما علينا، بس انا مبسوطة انكم سجمتوا مع بعضيكوا يا هويدة، خصوصا اني رايحة لخالتي بكرة وهعوزك تكرري الخدمة بتاعت النهاردة تاني. اه يا حبيبتي يا خالتي. ده ايه الواد ده؟ ده اكيد هيبقى سفاح لما يكبر، ده شخصية سيكوباتية بكل ما تحمل الكلمة من معاني. ولو كيف مع اخلاقيات المجتمع بعد كده ده هيكون شيء محتاج للدراسة فعلا. اقسام العقل الباطن اللي هي والانا والانا العليا. الانا والانا العليا دول اللي بيمثلوا الضمير. الطفل بيكون عبارة عن هي خام من غير شوائب، مجرد غرائز جواه بتحركه من غير اي نزع الضمير. عشان كده الأطفال أنانيين عندهم شراهة وقسوة لحد ما المجتمع يعلمهم إزاي يتحكموا في غرائزهم وتكبر الأنا بقى فعقلهم. أنا مش فاهم كل كلامك، بس أعتقد إنها قصة كويسة فعلا وفيها نوعية الرعب النظيف اللي بميل ليه. في حد فيكم عنده اعتراض إنها أحسن قصة الليلة دي؟ إحنا ما سمعناش قصتك لسه. الساعة بقت 4:15 الفجر، الوقت مش هيكفي. النهاردة الجمعة، إحنا مش مستعجلين. المستغيث من الرنضاء بالنار، هو ده كابوس عمري فعلا، الكابوس اللي كلكم عارفينه. ان يكون ضابط البوليس اللي بتستنجد بيه هو نفسه من اللي عايزين يقتلوك، وان البيت الوحيد اللي بيستخبى فيه حسن من الديب يطلع هو بيت الديب نفسه. الرعب ده ما يتوصفش، بس موجود في شخصيتي من وانا شاب صغير. حاجة واحدة كنت بدور عليها الليلة دي، الملجأ. العواصف صوتها بيعلى وبيزيد وبتشد أطراف البلطو بتاعي في كل الاتجاهات، والكلاب بتنبح من بعيد، والخيال، ما أسوأ الخيال لما يشتغل في عقل مريض زي عقلي. عقلي بيستمتع أصلا إنه يرسم خيالات فظيعة ومرعبة. كنت ماشي في وسط الحقول الضلمة، ببص ورايا ألاقي ضلمة، ببص قدامي ألاقي ضلمة، ببص تحت رجلي برضو ضلمة. وكل ما أرفع عيني لفوق بحس إن سمكة بتقع في تشكيلة الدب الأكبر اللي رسمها النجوم اللي بتلمع ورا غيوم مالية السماء. نجوم بكر بتشع ضوء صافي لسه ملحقش يتلوث، نفس الضوء اللي كانت بتشع النجوم على وحوش ما قبل التاريخ، على يوليوس قيصر وعلى جنود عمرو بن العاص وعلى بيتهوفن. هو بعينه نفس الضوء الباهت البكر. سامع حفيف النباتات المحتجة تحت رجلي وأنا ماشي عليها، برك مية بدوس عليها في كل حتة، والرياح مفيش أكتر منها. أنا في حالة وحشة قوي ولازم ألاقي أي مكان أدارى فيه. ما تسألونيش ازاي وصلت هناك، يمكن خلل في موتور العربية، او قطر اتعطل فوقف في الضلمة، او يمكن يكون كابوس، مش هتفرق. المهم اني كنت هناك واني لازم اوصل لمكان فيه ناس عايشة، لازم الاقي نار واشم ريحة سجاير واسمع بني ادمين بتتكلم، وإلا هتكلم. الخوف بيتكون حواليا، شايف وشه وعينيه وإيديه بيفردها ناحيتي، شامم ريحته، سامع نفسه، حاسس بسحفه ناحيتي. الملجأ. أخيرا شفت النار، دايرة نار محاوطة المكان، ومدام في نار يبقى أكيد في ناس. وزي ما قالوا زمان مفيش دخان من غير نار، أنا بقى بقول مفيش نار من غير بني أدمين. دفء النار خلاني جريت بجنون على هناك وأنا باخد نفسي بالعافية. وعلى ضوء النار شفت براد شاي محطوط على تلات أحجار، وكان في بندقية شكلها قديم على الأرض مكتوب عليها رقم كده بدهان أبيض، وده خلاني فهمت إنها بندقية غفير. وعلى بعد كام متر منها كان في راجل عجوز قاعد متكلفت في بلطو أصفر من مخلفات الحرب، وكان بيشرب كوباية شاي، وكان وشه مش واضح في وسط الضوء الخفيف اللي طالع من النار، لكن أنا ميزت شنبه الأبيض التقيل ودقنه اللي مش محلوقة. قربت منه بالراحة، كان عامل لنفسه مكان كده من جريد النخل عشان يحميه من العواصف، على الأقل العواصف اللي جاية من ظهره. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرب يا ابني. لما قربت منه وشه بان قدامي، حواجبه التقيلة البيضة وعينيه الرمادي اللي الزمن والشمس ضيعوا بياضهم، وكأن في سحابة مغطياهم. أما سنانه البيضة الباينة من تحت شنبه فكانت بتقول إنه حريقة معسل. كان لابس بلوفر قديم ومتهالك، مبين شعره الأبيض من تحت ياقته العالية كأنها رقبة طبع عجوز. تشرب شاي؟ ومن غير ما يستنى إني أرد عليه لقيت كوباية الشاي في إيدي، وسخونيتها المريحة بدأت تدف في إيدي. صوت شفطة الشاي بس كان كفيل إنه يدب فيا الروح. أنت غريب؟ دي حاجة واضحة، أنت أكيد تعرف القرية كلها طبعا. بالعكس، أنا ما أعرفش أي حد في المنطقة دي. معلومة غريبة، بس أنا فسرتها لنفسي إنه جاي جديد للمنطقة أو حاجة زي كده. أصل أنا قلت لنفسي إن اللي يمشي هنا بالليل يبقى أكيد غريب، وما فسرش أكتر من كده، ومد إيده في النار من غير ما يخاف لحظة إنه يمسك الفحم المولع، ولف جاب من وراه حاجة كده عرفت إنها جوزة صغيرة، وبدأ يعبيها معسل ورص فوق الفحم، وبدأ يسحب الدخان ويطلعه من مناخيره أكنها شكمان عربية عجوزة. ليك في الجوزي؟ لا شكرا. هما بيخافوا من شكر بيه. وده قاطع طريق مثلا؟ الشكر بيه ده ما يتوصفش بكلام، بس هو موجود وبيتحرك، وكلهم شافوه وقعدوا في بيوتهم لانهم عارفين ايه اللي هيحصل المرة الجاية. قصدي هو شرير؟ مش شرير، المصيبة انه مش شرير، هو حاجة كده اقرب للحزن، لكن ملعون، وكل اللي شافه ما فضلش عايش يوم زيادة. شكلها حكاية مرعبة، ممكن تحكي لي قصته؟ بس هتخاف قوي، انت عارف يعني ايه خوف يا بيه. الخوف اصلا شغلي. طيب يبقى هحكي لك كل حاجة. انا هحاول احكي القصة اللي حكاها العجوز بس باسلوبي انا، لانه اكيد ما عندوش اي حاسة ادبية. القصة حصلت في الثلاثينات، برغم اني هحكي القصة بشكل ارقى وتكنيك مختلف، الا ان كان في سحر في صوته هو، وصوت كركرة الجوزة الممزوج بصوت العواصف والضوء الخافت. السحر ده ما يقدرش ينقله غير السينما، ومفيش اديب يقدر يصوره ولا رسام يقدر يرسمه مهما كانت موهبته. عشان كده سامحوني هقتل سحر القصة باسلوبي الاعرج. كان كمال باشا عنده قصر في المنطقة دي وكان قلبه طيب، لكن مراته التركية كانت مختلفة عنه كتير وكانت مناخيرها في السماء، ومفيش حد من الفلاحين شهد لها أبدا بالرقة أو بحسن المعاملة، لكنها على الأقل عمرها ما أذت حد منهم. كان ليهم ابن اسمه شاكر، وده كان ابنهم الوحيد اللي بحكم الوراثة هيمتلك كل الأراضي دي بالبشر اللي عليها. وزي كل العاطلين بالوراثة كان شاكر ده مستهتر وجاف وأخلاقه وحشة. لما كنت تشوفه هو راكب حصانه وماسك اللجام ولابس قميصه الأبيض المفتوح من عند صدره ومبين خصلات شعره الأشقر وعضلاته، وتشوف عينيه الزرقاء الشريرة بتلمع في وشه الوسيم، كنت تحسه إن الشيطان نفسه وجاي عشان يملى الأرض ظلم وخراب. وكان الكرباج في إيده بيتلوى زي التعبان اللي بيدور على أي ظهر عشان ينزل عليه. أما الحمزاوي بقى فده كان عامل أجير بسيط ما تشوفش كعب رجليه من التشققات اللي فيه، وعينيه كانت مطفية من كتر القهر والذل، عكس شاكر تماما. هو مفيش مقارنة أصلا، بس هنفهم كل حاجة بعد شوية. في اليوم ده بقى كان أطفال الحمزاوي بيلعبوا قريب من القصر لما شافوا شاكر راجع على حصانه من سهرة للفجر عند المأمور، وبكل براءة اتريق واحد من الأطفال على شاكر. مجرد هزار طفولي أي حد متزن كان هيتجاهله، لكن شاكر ما كانش متزن، كان سكران زي عوايده كل ليلة، عشان كده ما شافش الأمور زي ما المفروض تتشاف. اللي شافوه بيقولوا انه كان في نار حقيقية طالعة من عينيه ووشه أحمر، وجنبه الأشقر كان بيترعش من الغضب، وضرب بطن الحصان برجله جامد، فجير الحصان وسط الأطفال يدوس عليهم ويشوطهم في كل حتة، وما استكفاش بكده، لا ده كمان استخدم الكرباج عشان يزود عليهم الأذى. مأساة قصيرة ملهاش أي داعي أبدا. لكن لما انتهت كان في أربع جدد في التراب بتتلوى، وكان شاكر بينهك فوق حصانه، وواحدة واحدة فاق وبدأ يحس لأول مرة ببشاعة اللي عمله. جيري الفلاحين على صوت سويت الستات يشوفوا اللي بيحصل، وكان منهم الحمزاوي أبو العيال اللي احتاج خمس دقايق عشان يفهم إيه اللي حصل، وكان القاتل نزل من على حصانه ووقف متشتت مش عارف يعمل إيه. وطبعا الموضوع ما كانش محتاج منه غير زيارة صغيرة للمأمور اللي هيصلح كل حاجة غلط حصلت، لكنه زي ما قلتلكم كان متشتت ومش عارف يفكر. قرب منه الحمزاوي وعينه في عينيه، ما كانتش نظرة عتاب ولا لوم ولا أي حاجة أبدا، كانت بس نظرة ثابتة ومتجمدة. ما كانش لازم تعمل كده يا سعادة البيئة. حتى في موقف زي دوت منسيش انه يحترم سيده. اما بقى شاكر فكان واقف بيترعش، بس فضل ساكت ما بينطقش، الفاس في ايده والقاتل قدامه، وطبعا اللي حصل كان متوقع، متوقع اكتر من اللازم. ما كانش لازم يحصل اللي حصل ده ابدا. محدش اتدخل يحاول ينقذ شاكر، ولا حتى شاكر حاول ينقذ نفسه. اما اللي حصل بعد كده مفيش داعي يتقال، وطردت الأب المفزوع المقهور على عياله في الغيطان، وكلام المأمور ورجالة البوليس، والحصينة الغضبانة اللي بتجري في كل مكان. كان مشهد ما يتوصفش، حاجة كده تقدر تسميها صيد البني آدم. ورجعوا بيه متربط بالحبال ووش وارم من كتر الضرب بكعوب البنادق والشلاليط، واتطوع كل رجالة البوليس إنهم يبينوا حماسهم بأنهم يزودوا جرعة العنف عشان يرضوا المأمور، وتحاكم الحمزاوي وتعدم. ما كانش قدامه أي فرصة أنه يخرج منها، وكانت دي نهاية القصة، ولا المفروض أقول بدايتها. وبعد سنين بدأ الكلام يكتر في القرية، حكايات كتير عن شبح بيمشي في الغيطان في الضلمة، جثة عبد الودود المرعوبة اللي لقوها، وجثة محمد الحمزاوي اللي كان على وشها كل علامات الرعب الممكنة. كل ده خلى الناس تفتكر الحادث، وخصوصا ان محمد ده يبقى اخو الحمزاوي. وبدأت الاشاعات تنتشر، أصله شاكر بيه كان بيفكرهم بالشيطان، أو على أقل تقدير كان بيفكرهم بقوة شر التغذية جاية من دنيا ما وراء الطبيعة، وعشان كده قالوا إنه رجع في صورة شبح عشان ينتقم من القرية. وفي بعض الناس قالوا إنه رجع في نفس صورته القديمة على ظهر الحصان بتاعه بيجري ورا الفلاحين الغلابة وسط الغيطان، وفي ناس قالوا إنه بيظهر في صور تانية زي طفل تايه أو واحدة جميلة بتطلب المساعدة أو غفير سهران مستني. مش ملاحظين حاجة غريبة هنا؟ المهم إنهم كلهم أجمعوا على إن الناس الأغبية بس هي اللي بتروح له، وساعتها بتكون نهايتهم. وتاني يوم الصبح يلاقوا جثة مرعوبة مرمية في أي غيط. وهنا الناس بتسأل إزاي الضحية بتوصف صورة الشبح بعد ما ماتت؟ اسألوا عندها أم فكري، لأنها زي ما بتقول فلتت من 3 مرات ورا بعض الشبح فيهم كان بيحاول يقتلها، وهي بالمناسبة أرملة الحمزاوي. مرة شافت واحدة جميلة، ومرة شاب وسيم، ومرة راجل عجوز. يا إما هم اللي بيطلبوا منها المساعدة أو هي اللي بتطلبها منهم في الليل. وكان البني آدم أو الشيء ده بيستنى لحد ما تقرب منه، وأول ما تقرب يبتدي يتحول لحقيقته البشعة. بس هي كانت متوقعة الشر دايما، وكانت أسرع واحدة تجري وأعلى واحدة تصوت، عشان كده فضلت عايشة لحد النهاردة. ومرت الأيام وجت الثورة والتأميم، وهاجرت الأسرة لأوروبا، وبدأت في القرية قوانين جديدة وعلاقات جديدة، وأسر تانية ما تعرفش حاجة عن القصة دي، بس برضو الخوف فضل صاحي في نفوس الناس. الشبح ما هاجرش مع عيلته، لأ ده استوطن القرية وفضل يمارس هوايته المتوحشة مع الأهالي والناس الغريبة، وخصوصا الناس الغريبة اللي بترميهم سذاجتهم في طريقه بالليل. وطبعا مش محتاج أقول لكم إن الخروج بالليل بقى حاجة متحرمة على أهل القرية، بيتورسوه من غير ما يعرفوا سببه، ولو كان ضروري حد منهم يخرج كانوا بيخرجوا في جماعة. والدرس الأهم إنك ما تثقش في حد مسافر تعبان، أو واحدة ست بتستنجد بيك، أو عيل تايه، أو للعلم غفير سهران ما شفتوش في القرية قبل كده. خلص الغفير القصة وسحب كذا نفس من الجوزة وفضل يكح وبصلي مستني يشوف ردة فعلي. جه على بالي ساعتها سؤال مهم قوي، انت ما تعرفش حد في القرية صح؟ ايوه انا من عزبة قريبة. بس انت تعرف الاسطورة؟ اكيد. وازاي معرفهاش وانا ايه ده الفجر جرب. شكلك قلقان. كل الحكاوي اللي عدت حصلت قبل الفجر. وانت ازاي ما قابلت الشاكر قبل كده؟ بصلي بغموض وانعكاس اللهب على وشه ومردش عليا. رجعت سألته تاني وانا مش مرتاح، ايه سر كلامك عن الحزن اللي بيحس بيه الشبح؟ تفتكر الشيطان سعيد؟ ما افتكرش يا ابني. انا فاهم الكلام ده، وفاهم ازاي الشبح بيحس بالوحدة والخوف وبيكون محتاج لناس معاه، لكنه عاجز عن ده للأبد، لان شغلته الأبدية هي انه يفزع الناس حتى الموت. لكن الوقت ما كانش مناسب للأفكار دي، لان الغفير قام ببطء وبصلي وقال لي الوقت جه. تاني يوم الصبح لقيت ناس كتير واقفين مكان الركن العشوائي اللي كنا قاعدين فيه امبارح. قربت منهم وسمعت اصواتهم. هو الغفير ده من عزبة النخال؟ ده مات يا ساتر، ده باين على وشه انه مرعوب قوي. شفت في وسط الدايرة جثة الغفير على ظهره في الارض، وكانوا مغطيين وشه بالبلطو الاصفر اللي كان لابسه. ساعتها بس عرفت انه ما نجاش بحياته كل السنين اللي فاتت دي الا عشان يقابل شاكر بيه، ويبقى هو كمان قصة بيحكيها الفلاحين في رعب لعيالهم وعيال عيالهم. فعلا حياة الاشباح دي قاسية قوي. لما خلص شكري قصته كانت أنوار الفجر بدأت تتسرسم من الشبابيك. قلت له وأنا بطبع علبة سجاير الفاضية: قصة سخيفة يا أستاذ شكري، دي شبه قصص كتير بتتحكي في كل مكان في العالم، وما فيهاش جديد إلا مفاجأة إن الغفير يموت بعد ما شكينا إنه يطلع شاكر. ده مجرد تكرار لفكرة الرعب الموجه في المكان غلط، زي اللي وصلنا له بالفعل في قصة دكتور محمد وقصة هايدة، فما كانش تستحق إننا ننتظرها طول الليل. يبقى أنتوا ما فهمتوش نهاية القصة. أنهي نهاية؟ مش بتقول إن الغفير قابل الشبح؟ أيوة، بس إمتى؟ ما علينا، سيبوا من الكلام ده، الفجر طلع خلاص وأنا الوقت ده مش بيناسبني. أعتقد إن أحسن قصة الليلة دي كانت قصة هويدة، مادام قصتي مش عاجباكم. حد عنده اعتراض؟ مفيش؟ جميل، أدي هديتك أهي، بس ما تفتحيهاش إلا وإنت لوحدك. وعطلها علبة صغيرة متغلفة بورق بيلمع، وابتسم لأصحاب الفيلا وقال لهم: كانت ليلة جميلة وكنتوا أهل كرم فعلا، بس أنا مضطر أمشي حالا، وأرجو إنكم ما تعتبروهاش وقاحة مني. وقبل ما حد فينا يتكلم كان شكري خلاص ساب الفيلا، ولما مشي شكري فضلنا ساكتين شوية. في إحساس غير مريح كده في كل اللي حصل وفي كل اللي شكري قاله في الآخر. أظن جه الوقت إننا نمشي. لا لا لا لا، مفيش نزول، مش قبل ما تفطروا الأول طبعا. مدام سرية، إحنا مش عارفين نودي وشينا منكم فين، كفاية إننا ما نمناكوش طول الليل. لا والله أبدا، ده احنا استمتعنا بكل لحظة في السهرة دي وعمرنا ما هننساها أبدا، ياريت نكررها على طول. وبكده تنتهي حلقة الرعب الأولى، يعني مش عارف إيه اللي هنفضل فاكرينه منها لما نصحى الظهر. بس اوعى تفوتك صلاة الجمعة. ربنا يستر. وبدأنا نقوم كلنا نحضر نفسنا إننا نمشي، اللي بيلبس جزمته واللي بيلبس البلطو بتاعه. وسهام وهويدة أخدتهم مدام سرية أوضتها عشان يسرحوا شعرهم اللي بقى عامل زي الليف بعد الليلة دي. كان عندنا إحساس التوهان اللذيذ، توهان السهر مع برد الفجر كانوا مأثرين على كلامنا وأفكارنا. تحس إننا بنتحرك كأننا متبرمجين، تعرف الشعور ده؟ وطبعا أي نكتة صغيرة قد كده بتكون كفيلة إنها تخليك تنفجر من الضحك، وطبعا هي نفس النكتة اللي لما تصحى الظهر هتكتشف قد إيه كانت بايخة وسخيفة. أنت فعلا هترجع القاهرة بحالتك دي؟ استحالة، كده هنقرأ اسمك في صفحة الحوادث والوفيات بكرة. خلاص هنام عندك لحد الظهر وأسافر بعد صلاة الجمعة. ماشي. قربت مني هويدة والسهر كان نساها قناع الرزانة والجلال، واتوبت جنبي زي فرس النهر واتكت على ايدي جامد وقالت لي: قول لي، هو ايه الغريب في نهاية قصة الدكتور شكري؟ مش عارف فعلا. طب هو ليه مشى بالطريقة الدرامية دي؟ يمكن عشان قصته فارغة ومملة، وهو حس بده من غير ما نقوله فما تحملش خيبة الامل. قال حاجة كده ليها علاقة بالفجر. بجد؟ مش فاكر. خرجنا وكانت الطرق غرقانة بالمية والطينة، وكان الهواء مغسول ونقي أكنه لسه مخلوق دلوقتي، وكان لون النهار الأزرق الباهت بدأ ينور الطريق. سلمنا على دكتور سامي ومراته وركبنا العربية بتاعتي وبتاعت عادل، ومشينا أخيرا بعد سهرة طويلة طويلة قوي. كان نوم من غير أحلام، نوم عميق أسود مفهوش ألوان. كنت بس بفتح عيني من وقت للتاني أسأل نفسي أنا فين، متوقع أن الباب أكيد عند رجلي والراديو على شمالي، فلما كنت بلاقي كل حاجة مختلفة كنت بتخط وأقوم بسرعة، وبعد جزء من الثانية ببتدي أستوعب أن الستائر الزرقاء دي والدولاب الأبيض دول جزء من أوضة نوم الضيوف اللي عند عادل. فارجع أريح راسي تاني على المخدة وابلع ريقي بصوت عالي واروح في النوم. رفعت رفعت رفعت عادل، فيه؟ حسيت بسماعة التليفون الساقع على ودني، وعادل كان متعصب. خد كلمه. كلم مين؟ شكري طبعا يا متخلف، معاك على التليفون. يا عادل بطل غلاسة، انا ما نمتش كفاية. لا سمحت سن دكتور رفعت. يا دكتور. الو، صباح الخير يا دكتور. 7:11. وانت ازاي صحيت بدري كده بعد سهرة امبارح؟ صحيت لاني ما سهرتش معاكو. تقصد ايه؟ اقصد اني ما قدرتش اجي عشان عندي برد جامد، وما عرفتش اتصل بيكو عشان اعتذر. المطر هي السبب. انت بتقول ايه؟ بقول لك عندي برد وما عرفتش اجي. امال مين اللي كان معانا امبارح ده؟ هو انتوا كان معاكوا حد امبارح؟ بصيت لعادل في حيره، فهز لي راسه وهو مستغرب وشاور لي اني اقفل المكالمه، وولع سيجاره وبدا يدخن في قلق. حطيت السماعه واخدت منه سيجاره تانية. هو الحلو ده عايز يلعب بعصابنا ولا ايه؟ تفتكر؟ تلاقيه بيحاول يخلق قصه سبعة، بس شكله ما بيكدبش. تقصد ايه؟ مش عارف فعلا. كنت قمت خلاص من السرير وبدات ادور على نظارتي جنب المنبه المحطوط على الكومودينو. البيجامه الشتوي مخطوط زرقاء بالطول، والكرافته بتاعتي اللي وقعت على الارض لما حدفتها على الشماعه. يلا البس هدومك واغسل وشك وتعالى عشان تاكل. كان ابنه بيلعب في الصاله، وسهام كانت لسه نايمه، وكان عادل حضر لنفسه ولابنه شويه بيض محروق وعيش متحمص وشاي ما يتشربش. قعدت بالعافيه على السفره اكل شويه من الحاجات المرعبه اللي على السفره دي، وفضلت اعمل بوشي حركات سخيفه يمكن تضحك العيل الصغير اللي واقف قدامي من ساعه ما انا قعدت متنح لي وفاتح بقه. وش ابنك بيقول ان عنده لحميه يا عادل؟ على البركه. انت عارف انا بفكر في ايه؟ ان اللي كان معانا امبارح ده ما كانش شكري. يعني ايه؟ هنرجع للكلام ده تاني؟ هو انت ما فهمتش نهايه القصه. انا ضابط بوليس، لما بتحصل جريمه قتل بيكون اول سؤال نساله هو مين اخر واحد شاف القتيل قبل ما يموت. والغفير مات في القصه، ومات امتى؟ الفجريه. يعني ما كانش فيه لسه وقت في الليل عشان يلحق يقابل قاتل تاني. انت فاهم ده معناه ايه؟ شكري حكى القصه بعد ما حذف منها جزء صغير، بس لمح لنا باللي حصل فيه بمنتهى الدقه. وما تنساش اخر كلمه قالها لنا لما قال لنا انتوا ما فهمتوش نهايه القصه، وبعديها قال الغفير مات. بس امتى؟ فهمني. وخروجه المفاجئ بسرعه ساعه الفجر كان ده يخلينا نشك فيه، بس احنا ساعتها ما كانش عندنا استعداد نفهم. يا نهار ازرق، يبقى شكري هو شاكر بيه بنفسه، وتشابه الاسمين واضح. طب وهيفضح نفسه ليه؟ عشان يتسلى يلعب بينا. الخوف كان هو هدفه الوحيد. صعب تثبت الكلام ده عادل. بالعكس، احنا نقدر نثبت ان شكري الحقيقي كان تعبان امبارح وما قامش من على السرير. وممكن ندور على القريه اللي فيها اقطاعي اسمه شاكر كمال قتله فلاح اسمه الحمزاوي، وعن غفير من عزبه النخال. دي حاجه مرعبه، لازم ندور بسرعه. فاضل نقطه نسيناها. ايه هي؟ الهديه اللي جابها لهويده كان فيها ايه؟ اهي فيها ساعه جيب لونها ذهبي منقوش على ظهرها كلام بالفرنساوي، ومعاها كارت صغير. مسكت الساعة اللي كان شكلها الفخم بيدل على قيمتها، وريحة العظمة كانت بتفوح منها. قلبتها وفضلت أبص على الحروف المنقوشة على ظهرها، ومن شوية الفرنساوي اللي عرفهم قدرت أفهم إن مكتوب عليها صنعت في سويسرا مخصوص للسيد شاكر كمال. شاكر ده كان غني جدا للدرجة اللي تخليه عنده ساعة عمولة من سويسرا عليها اسمه، والحق يتقال كان باين عليها إنها فخمة قوي، لدرجة اني حسيت بسعادة انها هتبقى بتاعتي لما اتجوز هويدا. اما الكارت فكان مكتوب عليه بالعربي وبخط شيك. لم يكن الخوف معنا لانه كان واحد منا. فضلت متنح لكل ده في غباء. انت ايه اللي مضايقك في كل ده يا رفعت؟ كل الموضوع مضايقني. شكري طلع كان عنده حق، قصته كانت اكتر قصة مرعبة في حلقة الرعب امبارح. في الأيام اللي بعد كده كترت علامات الاستفهام. عادل اكتشف إن قصة شكري حقيقية، وإن القرية اللي حصل فيها كل ده قريبة من اسكندرية، يمكن على مسافة كام كيلو بس من الفيلا اللي كنا سهرانين فيها. وشكري أثبت فعلا إنه ما كانش معانا الليلة دي، وقال إنه كان نفسه يكون معانا في حلقة الرعب لأنه زي ما بيقول بيحب الحاجات دي جدا. وما صدقش أبدا قصة شبيهه اللي قضى معانا الليلة كلها من غير ما نشك فيه. ومين يلومه؟ وكان شايف الموضوع كله عبارة عن مقلب وإحنا بنحاول نضحك عليه. أما بقى دكتور سامي فاكتشف حاجة لطيفة قوي. فاكرين الصورة اللي صورتها لنا مراته عشان تلعب بأعصابنا بعد قصته عن الضيفة؟ الصورة دي كانت مبينة وشوشنا كلها وإحنا مخدودين من نور الفلاش اللي ظهر مرة واحدة، لكن شكري ما كانش باين في الصورة خالص. مكانه في الصورة كان فاضي، برغم أني متأكد أنه كان قاعد على يميني وكان بيهرش في دقنه ومتضايق عشان كان عايز قصة لميس تكون أوضح من كده. كان في مركز الصورة ورغم كده ما ظهرش فيها خالص. انتهت حلقة الرعب وما بقاش قدامي غير اني اجمع اوراقي وانام. لو هتسألوني عن رأيي في كل ده هقول لكم انها مجرد انطباعات مش حقايق. اكيد هبقى سخيف لو اتكلمت عن شبح الشاب الغني المستهتر اللي زهق من حياة الاشباح وراح يدور على صحبة، والصحبة دي كانت احنا. وزي اي شبح بيحترم نفسه كان بيحب الرعب. فاكرين ازاي بدأنا نحكي قصص الرعب ومين اللي كان بيزقنا اننا نتكلم في المواضيع الرهيبة دي من غير ما يزهق او يتعب؟ وكل ما كان حد فينا ينعس كان هو بيفوقنا ويحفزنا اننا نكمل زي ما كان عايز بالظبط. كان بيلعب وبيسلي نفسه، وفي اخر السهرة قال لنا هو مين بس احنا ما فهمناش. لم يكن الخوف معنا لانه كان واحد منا. شكري كان الخوف اللي ملوش مبرر وكان عايش جوه كل قصة من القصص اللي اتحكت. كان هو الشيء الغريب اللي حست بيه سهام بيراقبها من جوه المراية، وهو نفسه الإحساس الغامض اللي خلى قط دكتور محمد يتفجع ويطلع يجري، وهو اللي خلى حشرات يوسف تتوحش، وهو اللي كان بيدخل فيلا الدكتور سامي كل ليلة، هو الشيء المريع اللي فجع هويدا في عين الطفل، وهو نفسه الشيء اللي كان بيهرب منه بين الغيطان. شكري كان موجود في كل ده لأنه هو المادة الخام للخوف البكر. احنا في الليلة دي ما كناش 8، احنا كنا 7، والخوف كان 8. وبعد، كانت هذه هي حلقة الرعب الأولى التي ستحيا في ذاكرتنا ما حيينا، ولا ريب في أنها ستكون الأخيرة بالنسبة لأكثر من شاركوا فيها، لأن الظروف لن تتكرر مرة أخرى وهم لن يتركوها تتكرر. أما أنا فالقارئ يعرفني جيدا ويعرف أنه لو كانت هناك حلقة رعب أخرى في أي مكان من الكون فأنا بلا جدال عضو فيها. وكيف كان لي أن أعرف أن لقائي مع دكتور لسيفر قريب، وأنني سأدخل معه عالما آخر من القصص الكابوسية التي لا تنتهي؟ وكيف كان لي أن أعرف أنني سأكون طرفا فيها جميعا؟ ولكنني كما هي العادة كنت ساذجا ساذجا. كانت أحداثا رهيبة ولسوف تشاطرني الرأي حين أحكيها لك، لكن هذه حلقة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.